ومن استعمل ومن نظر إلى المعنى المعبر عنه بالكل قال إن العلاقة الجزئية لأن الأنامل جزء من الأصابع. طيب وش الدليل؟ ممكن أنهم يريدون الأصابع كلها؟ لا مهما كان، لأن المعروف أن الأصابع ما تدخل في صماخ الأذن، لكن لقوة جعلهم وشدة ضغطهم على الأذن صاروا كأنهم جعلوا الأصابع كلها داخلة في الأذن، مفهوم؟ طيب هؤلاء يقولون الأصابع، كلمة الأصابع استعمالها في الأنامل حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الأنامل بعضها. والذين يقولون لا مجاز يقول كل يفهم من قوله تعالى يجعلون أصابعهم المراد الأنامل بعد الأصابع، فإذا هو حقيقة. الله أعلم. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غير المشابهة. دبالة، قد تكون المشابهة وقد تكون غير المشابهة. فإذا قلت رأيت بحرا نعم ينقد الدراهم، والعلاقة هنا رأيت بحرا ينقد الدراهم، مش العلاقة؟ يا الله يا الله تكلمون بالمشابه. نعم. اما ينقل الدراهم فهي القرينه، ينقل الدراهم قرينه تدل على انه بحر حقيقي، لكن بحرا اريد به الكريم، فهنا العلاقه ايش؟ المشابهه. شبهت هذا الرجل بالبحر فاستعرت لفظ البحر له فقلت رايت بحرا ينقل الدراهم، العلاقة المشابهة الآن. طيب قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، وش العلاقة؟ ها؟ مشابه ولا لا؟ لا غير مشابه. الأصابع هي الأصابع، لكنه عبر بالكل عن الجزء، عبر بالكل عن الجزء، فالعلاقة إذن غير المشابهة، العلاقة غير المشابهة. فتبين الآن أن العلاقة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، علاقة مشابهة، علاقة مشابهة، وعلاقة غير مشابهة. يقول المؤلف إن كانت العلاقة المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة. المثال الأول قولك فلان يتكلم بالدرر، بالدرر، الدرر هذه اللي بها المجاز. وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني. وشو المثال الثاني؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا مجاز مرسل. طيب ما رأيكم في قولك بنى الملك مكتبة، بنى الملك مكتبة، حقيقي ولا مجاز؟ هذا مجاز ولا حقيقي؟ هل الملك أخذ المسحات والمحفر نعم والعربية يشيل السمنت، وأخذ الفاس يكسر الحصى؟ كلا وبلا، نعم ما فعل هذا، إذن ليس حقيقة يا عبد الله، فهو إذن مجاز. لكن ما علاقته المشابه ولا غير المشابه؟ غير المشابه، علاقته غير المشابهة، علاقته السببية، هو السبب في بنائه، هو السبب في بناء المكتبة، أمر بها، تمام ولا لا؟ ومنه المثال المشهور عند البلاغيين بنى عمرو بن العاص مدينة القسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة القسطاط، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. وش السبب؟ الأمر ما بناها بنفسه بل أمر بها. تمام. إذن القاعدة عندنا إذا كان المجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، إذا كان علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. ولهذا قال المؤلف في الاستعارة تعريفها: الاستعارة يقول هي مجاز علاقته المشابهة، هذه الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وسميت استعارة ظاهر من قولك استعرت الثوب، فأنا مثلا رجل فقير ثياب مرقعة غير نظيفة، فذهبت إلى رجل فاستعرت منه ثوبا نظيفا جميلا ما يلبسه إلا الأغنياء، صار شكل الآن شكل إيش؟ غني ولا فقير؟ غني، شكل غني. لكن هذا حقيقة ولا استعارة؟ استعارة، استعرت ثوب وحطيته عليه فصار كأني نفس ذلك الرجل الغني. واضح يا جماعة؟ هذه الاستعارة تأخذ اللفظ المستعار تأخذه وتضعه على هذا المعنى، فكأنك ألبسته ثوبا غير ثوبه، ثوبا مستعارا غير ثوبه. فلان يتكلم بالدرر، حقيقة يتكلم بالجمل بالألفاظ ولا لا؟ لكن أخذت هذا الثوب وهو الدرر الموضوع لنفائس الجواهر ووضعناه إيش على الكلمات. فهذا وجه الناس، هذا وجه تسمية استعارة من قولك استعرت الثوب، استعرت المتاع وما أشبه ذلك. فأنا استعرت لفظ إيش؟ استعرت لفظ المشبه به لمعنى المشبه، استعرت لفظ المشبه به لمعنى المشبه. فاستعرت الأسد في الرجل الشجاع لمعنى هذا الرجل وهو الشجاعة، ولهذا سميها استعارة. كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك القرآن، لتخرج اللام للتعليل لأجل أن تخرجهم من الظلمات إلى النور. هل المعنى يخرجهم من الحجرة الظلمة إلى البراحة البيضاء المنيرة؟ لا، يخرجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإيمان، ما في شك. إذن فعندنا استعارة في كلمة الظلمات، استعرناها لأي شيء؟ للجهل والشرك. إلى النور، النور استعرناها للعلم والإيمان. فعندنا لفظ مستعار. فيقول المؤلف: أي عن الضلال إلى الهدى، أي من الضلال إلى الهدى، أي من الضلال إلى الهدى. واضح ولا لا؟ طيب ما هي القرينة؟ وش القرينة؟ يعني لو قال ما هي القرينة التي تمنع من إرادة الظلمة اللي هي ضد النور الحسي، وش القرينة؟ يقول قوله: كتاب أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك، فإن هذا يقتضي أن هذا الكتاب النازل هو اللي يهدي الناس بينهم العلم والإيمان والكفر والشرك، فيخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول: فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهم الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور. الضلال والظلام مش العلاقة بينه، المشابهة واضح، لأن الضال والعياذ بالله مثل اللي في ظلمة ما يدري أين يذهب، يتخبط خط عشواء، صح ولا لا؟ واللي معطيها الله علم وهدى مثل الذي في النور، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإذا نقول العلاقة واضحة بين الظلمات المستعارة والمعنى المستعار له وهو الجهل والضلال، وبين النور والهدى، والقرينة ما قبل ذلك. ما قبل ذلك وش ما قبل ذلك؟ كتاب أنزلناه إليك. فإن هذه القرينة المانع من إرادة الظلمة الحسية والنور الحسي. طيب عاد الاستعارة تبي إجراء يا أخوان، تبي إجراء، والإجراء كثير من الناس من الطلبة ما يعرفونه جيدا. نبي نشوف عندنا في الأسرة ويقال في إجرائها: شبهت الضلالة بالظلمة. هذا أول ما هو. شبهت الضلالة بالظلمة، تمام؟ أولا عندنا مشبه ومشبه به، وش الجمع بينهما؟ الجامع ترى قوله: بجامع الاهتداء في كل عدم. بجامع، نعم، عدم الاهتداء في كل، بجامع عدم الاهتداء. إذا جاءت كلمة جامع في باب الإجراء فالمراد به العلاقة، المراد بالجامع العلاقة. إذن فالعلاقة بينهما وش؟ الاهتداء، عدم الاهتداء في كل منهم، عدم الاهتداء في كل منهم. أعود مرة ثانية: شبهت الضلالة بالظلمة. هنا مشبه ومشبه به، بجامع عدم الاهتداء في كل. كلمة بجامع توازي علاقة، نعم توازي علاقة، وتوازي وجه الشبه أيضا، وجه الشبه فيما سبق. يقول المؤلف: في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به هو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. هذا الإجراء تمام. استعير اللفظ الدال على المشبه به، وين اللفظ الدال على المشبه به؟ الظلمة، للمشبه وهو الضلال على سبيل الاستعارة، مثل ما قلنا التصريحية. وش معنى التصريحية؟ التصريحية ما شبه، ما صرح فيها بلفظ المشبه به. تصريحية ما صرح فيها بلفظ المشبه به. واللي عندنا الآن الظلمات هي المشبه به ولا المشبه؟ المشبه به، ما صرح فيها بلفظ المشبه به. وقوله التبعية الأصلية، الأصلية معناه إن فيه شيء غير أصل. وش اللي هو أصلي؟ التقليد؟ لا، استعارة في التبعية، لا من المكنية. المكنية تقابل التصريحية. الأصلية احترازا من التبعية، احترازا من التبعية. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الاستعارة إن كانت بفعل أو مشتق فهي تبعية، وإن كانت باسم جامد أو مصدر فهي أصلية. ظن اللغة الإنجليزية عربية واضحة. إذا كانت الاستعارة بالفعل أو المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول فإنها تبعية، وسميت تبعية لأنها جرت أولا في المصدر ثم بالفعل أو بالمشتق. أما إذا كانت الاستعارة في اسم جامد كالأسد أو في مصدر كالضرب والأكل وما أشبه ذلك. مثل واحد يتلف مال اليتامى، فقلت ألا تعجبوا من أكل فلان لحمار اليتيم؟ واحد مثل وجد حمار يتيم، ما يركب، فأتلفه قتله. فقلت ألا تعجبوا من أكل فلان لحمار اليتيم؟ الأكل هنا حقيقي ولا مجاز؟ مجاز. الأكل مجاز، ومصدر ولا فعل ولا مشتق؟ مصدر. فالاستعارة إذن أصلية لأنها أجريت في المصدر. وكذلك أيضا لو كانت في اسم جامد مثل الأسد. الآن الظلمات اللي معنا، الظلمات وش فعل؟ أسألكم هي فعل ولا لا؟ ما أسألكم هي اسم، أسألكم هي فعل ولا لا؟ ليست فعلا. طيب مشتق الظلمات؟ لا ما هي مشتقة، لأنك وش تقول الظلمات جمع ظلمة، هي مشتق منها. إذن هي مصدر، هي مصدر. نعم، فإذا كانت مصدرا أو اسم جامدا فالاستعارة فيها أصلية لا تبعية. طيب رأيت أسدا يحمل كتابا، تريد الأسد الشجاع، الاستعارة تصريحية ولا مكنية؟ ها؟ لا دعنا من أصلية، أسألكم هي تصريحية ولا مكنية؟ ليش؟ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به وهو الأسد. طيب هي تبعية ولا أصلية؟ أصلية، لأن الأسد اسم جامد، اسم جامد. هذا البحث يبدو لي أنه صعب عليكم شوي. زين الحمد لله. استعارة تشبيه حذف أحد الطرفين ووجه اتجاهه وأداته، والمشبه المستعار منه هو معنى الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارة. وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة، وهي ما صرح فيها، ما صرح فيها مصرحة. ما أنا قلت مصرحة، لا مكسورة ولا مفتوحة، هي حتى عندنا مصرحة، لكن المعروف إلى تصريحية بسم المين خابرين لا صلحوا إلى تصريحية إلى تصريحية صلحها يا شيخ. هنا كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. وإلى بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الاستعارة مجاز علاقته المشابه، وكيفية ذلك كما قال المؤلف هنا أن تأتي بتشبيه فتحذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. وش يبقى معك؟ نعم أحد الطرفين، أحد طرفي التشبيه. تقول مثلا هذا الرجل كالبحر في الكرم، هذا الرجل كالبحر في الكرم، احذف وجه الشبه في الكرم، احذف هذا التشبيه الكاذب، فتقول هذا الرجل بحر. بقى عندك الآن ايش؟ طرفي التشبيه المشبه والمشبه به، احذف حداهن بقى، احذف حداهن، يبقى عندك بحر. إذا بقى تكون استعارة تصريحية يبقى عندك بحر، فتقول رأيت بحرا نعم يتلقى الضيوف بالكرم. ما بقى عندك من التشبيه إلا كلمة بحرا، وهي أحد وجهي التشبيه بالكرم. لا يتلقى الناس يعني يتلقى الناس بالكرم ما هو بهذا وجه الشبه، لأن هذا فعله وليس بكرم نفسه. نعم ما حدث إلا ما قلنا رأيت رجلا كالبحر بالكرم، ما قلنا هذا، رأيت بحرا يتلقى الناس بالكرم، ما حدثنا يعني حدثنا كل شيء إلا البحر اللي هو مشبه به. طيب يقول المؤلف أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. أحد طرفيه يعني إما المشبه أو المشبه به، والثاني وجه الشبه، والثالث الأداة. هذا أصل، ثم يؤتى به في جملة مفيدة، يعني لو تقول بحر بس ما صار كفاية، لابد تأتي به في جملة مفيدة، وتجد أن هذه الجملة اشتملت على تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. نعم. والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه، مستعارا منه. وقيل يسمى مستعارا لأنك استعرت المشبه، وعلى رأي المؤلف استعرت اللفظ الدال عليه، اللفظ الدال على المشبه به. طيب ففي هذا المثال من الظلمات إلى النور، المستعار له هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور. وعلى الرأي الثاني يقول إن المستعار هو الظلام والنور، فيقول إن اللفظ الدال على المشبه به استعير، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا، يسمى مستعارا. إذن يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما المراد بالظلمات؟ الظلام، والنور الهدى والعلم. فأصله أنه شبه الجهل بإيش؟ والضلال بالظلمات، وشبه العلم والنور، وشبه العلم والهدى بالنور بجامع الاهتداء في كل، وبجامع عدم الاهتداء في كل في الأول. هدفنا إيش؟ هدفنا أداة الشبه، وجه الشبه، والمشبه، مشبه اللي هو الضلال، والثاني الهدى. وش بقي معنا؟ بقي معنى المشبه به، اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمات، ويسمى هذا مستعارا. ثم إن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية وإلى مكنية. نعم. مثال على حلف المشبه تجي في المكنية، حلف المشبه به تأتي في المكنية إن شاء الله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تنقسم الاستعارة إلى تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، وإلى مكنية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه وحذف المشبه به، ولهذا تسمى مكنية يعني مخفية. التصريحية هي التي يوجد معنا فيها لفظ المشبه به كالبحر والأسد والظلمة والنور والشمس وما أشبه ذلك. يعني إذا وجدت لفظ المشبه به فهي استعارة تصريحية، لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به. فلو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، وش اللي معك الآن؟ لفظ المشبه ولا المشبه به؟ ها؟ المشبه به، لأن المقصود رأيت رجلا كالأسد. اللي معك الآن هو الأسد وهو المشبه به، فلهذا نسمي هذه الاستعارة إيش؟ تصريحية، لأن المشبه مو موجود الآن. أنت رأيت أسدا يحمل حقيبة، ما قلت رأيت رجلا كالأسد، حذفت المشبه الآن وأوجدت المشبه به وهو الأسد، وهو الأسد، وحينئذ صارت الاستعارة تصريحية، لأن الذي معنا هو لفظ المشبه به. طيب تقول رأيت بحرا قد فتح بابه للضيوف، وش اللي معنا؟ المشبه به. نعم. طيب رأيت الثريا معلقة بيده، ها؟ وش اللي معك؟ الثريا يعني عنقود عنب مثل الثريا معلق بيده. اللي معك الآن المشبه به، واضح يا جماعة؟ طيب شوف هذا البيت اللي كله مجاء كله السعر حبيت. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. غريب الشاعر، إن كان صحيح سموه مصنوع بس. فأمطرت لؤلؤا، هذه امرأة تبكي، امرأة تبكي تنهل دموعها. أمطرت لؤلؤا يعني بذلك الدموع، من نرجس المراد بها العيون، والنرجس نوع من النبات. وسقت وردا، المراد بالورد الخدود. وعضت على العناب، العناب أطراف الأنام، والعناب هذا أيضا نوع من النبات يميل إلى السواد والحمرة، وأظن موجود يزرع، لأن أطراف أناملها مخضبة بالحنة المشبه للعناب. بالبرد الأسنان، ها؟ المعنى أمطرت دموعا من عيونها، ها؟ على خدودها وعضت على أناملها بأسنانها، هذا المعنى. لكن وين الآن المعنى؟ هل أحد يفهم من هذا، من هذا البيت هذا المعنى؟ على كل حال هذا البيت كله استعارات تصريحية، استعارات تصريحية. فأمطرت لؤلؤا، المراد دموع. ومعنى أيضا أمطرت، قد نقول في أمطرت أيضا استعارة، أدمع، أي، وأن أصله أنزل الدمع، وشبهه بالمطر. من نرد وسقت وردا، أيضا سقت وردا، قد نقول فيها استعارة سقط، لأن ساق الورد هو الذي يقود لها الماء حتى يسقي الحوض، وهذه ليس كذلك، ما قصدت هي أن تسقي خدها بدموعها، ما قصدت هذا. وعضت على العناب بالبرد، يعني بأسنان بيض مثل البرد. يقول فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب، نعم، والبرد. هذا يأتي استعارة لأي شيء؟ للدموع. هذا ترتيب، هذا لف ونشر مرتب. للدموع هذا يقابل اللؤلؤ، والعيون يقابل النرجس، والخدود يقابل الورد، والأنامل يقابل العناب، والبرد يقابل الأسنان. إذن هذه تصريحية بس عبط عبط على حقيقتها. عبط على حقيقتها نعم. صار على كل حال الاستعارة التصريحية ما هي؟ هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به، يعني هي التي يكون معنا لفظ المشبه به، تسمى تصريحية. ووجه التسمية أنه قد صرح فيها بلفظ المشبه به، بلفظ المشبه به، فالاستعارة فيها ظاهرة. طيب ممكن نأتي بأمثلة أخرى؟ ولا ما يمكن؟ ممكن، ممكن نأتي بأمثلة. فهذا رجل يريد أن يشبه إنسانا بالنجم لعلو مرتبته، فيقول رأيت النجم يبذل الأموال للفقراء، رأيت النجم يبذل الأموال للفقراء. ماذا نقول في هذه الاستعارة؟ نقول فيها تصريحية، كأنه يقول بالأصل رأيت رجلا يشبه النجم في العلو، فحذف الرجل وحذف يشبه وحذف في العلو، وأتى بإيش؟ بالمشبه به وهو النجم. نعم. طيب واضحة نمشي للمكنية؟ كان فهمت بحصل هذا جيد. طيب وإلى مكنية وهي ما حذف فيه المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، حذف المشبه به عكس التصريحية، لكن إذا حذف المشبه به لا بد أن يرمز إليه بشيء من لوازمه، ها؟ لأنه لو لم يرمز إليه ما صار فيه استعارة. مثال ذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. عندنا الآن اشتروا الضلالة، ليش قال اشتروا الضلالة؟ هي ضلالة الشراء، لكنه شبهها بسلعة، بسلعة تشترى، شبهها بسلعة، شبه الضلالة بسلعة مقصودة ومرادة تشترى وتختار على غيرها، وحذف ايش؟ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء، اشتروا الضلالة. فشف الآن عندنا في الحقيقة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لا شك أن الإنسان يقول وين هي الضلالة؟ تباع بالسواق حرج عليها؟ سيقول المجيب لا. إذن كيف قال اشتروا الضلالة؟ نقول شبهت الضلالة بالهدى، يعني بس شبهت الضلالة بالسلعة التي تطلب وتختار، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء، اشتروا الضلالة بالهدى. وكذلك أيضا كما قال المؤلف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. طيب جناح الذل، هل للذل جناح؟ لا، لكنه شبه الذل بالطائر وحذف إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو أبلغ من قوله واخفض لهما الذل، يعني لأنه يطلب خفض الجناح الذي يكون به الارتفاع، فإن الطائر يطير بجناحه فيرتفع، فقال اخفض الجناح جناح الذل، مع الذل يكون هذا أبلغ. فهنا نقول في إجرائها شبه الذل بطائر، واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر المشبه وهو الذل، ثم حرف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح على طريق الاستعارة المكنية. أفهمتم الآن؟ فعندنا الذي معنا الذل هو المشبه، والجناح مشبه به، حذف الجناح حذف الطائر، والطائر المشبه به حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. فنقول هذه استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، وهو الجناح. نعم، رمز شيء من لوازمه، يعني من لوازم مشبه به ولا مشبه به؟ من لوازم مشبه به، يعني هو اللي يدعي الاستعارة. كيف الرد على من يستدل يعني بهذه الآية على أن في القرآن يجلس؟ من يستدل؟ كيف يكون الرد على من يستدل بهذه الآية؟ نعم نعم، على أن في القرآن يجلس. نقول أرد على هذا بسيط، لأننا نقول إن الحقيقة والمجاز هي باعتبار الكلمات مفردة، فالكلمات المفردة ما لها معنى، فباعتبار السياق يتبين المعنى. طيب هنا أقصى. نعم، هنا قول جناح الذل من رحمة معروف عند العرب هذا التعبير، أنه إذا قيل اخفض جناح كذا فالمعنى لا تتعلم، لا تتعلم، بل ذل لهما حتى وإن كنت في مقام يقتضي أن تكون مرتفعا فلا بد أن تذل. هذا معنى السياق، هذا معنى هذا التركيب عند العرب، كما دام هذا معنى عند العرب فهو حقيقة. شبه الطائر بالذل، ايش وجه الشبه في اصل؟ اي طيب، اجاب عن المؤلف قال وايش، واثبات الجناح للذل يسمونه استعاره تخيليه، فهذا وجه الشبه هنا خفي، لكن يتخيل ان للذل جناحا فيثبته له، وده معلوم ان الذل خلاف الارتفاع فهو ليس شبيها بالطائر في الواقع، لكن هذا من باب التخيل لا الحقيقه. من الرحمه ايش معنى من؟ الظاهر انه للسببيه. كيف يصير التخيل؟ يعني يكون معنى الايه انه ارحمهما، ما هو اذا بلغ الكبر فقد يكون انسان يتعنت عليهما ولا يرحمهما ولا يبالي بهما، فأمر الله تعالى أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تكون تعليمية من الرحمة؟ تعليمية السببية، لأن جناح الذل من الرحمة، يعني معناها ارحمهما، ارحمهما واخفض لهما جناح الذل ولا تتعلى عليهم، لأن الوالدين إذا بلغ الكبر فمعروف أن الإنسان يحتقرهما غالبا إلا ما هداه الله ويزجر منهما، لهذا قال فلا تقل لهما أف، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تتعلى عليهما، مثل ما يفعل والعياذ بالله بعض الشباب الآن ولديه الكبيرين، يقول هل الشايب هل عجوز كذا، استحقارا لهما واستخفافا بهما، وهذا خلاف ما أمر الله به. طيب الآن عندنا المكنية هي ما حذف فيه المشبه ورمز إليه من لوازمه. طيب قوله ولباس التقوى ذلك خير، على رأي من يقول الاستعارة، من هذا الباب ولا لا؟ لباس التقوى. فهو شبه التقوى بثوب يلبس ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس ولباس التقوى، لأن التقوى معنى من شيء محسوس يلبس. أباه أن نقتصر على هذا لأن أخشى أن كفرنا عليكم نسيف. صار الخلاصة الآن أن السؤال تنقسم إلى قسمين: تصريحية ومكنية. فإن كان الموجود لفظ المشبه به فهي تصريحية، وإن كان الموجود لفظ المشبه فهي مكنية. لكن في لفظ المشبه إذا حذف المشبه به لا بد أن يكون هناك شيء من لوازمه من أجل أن تتحقق الاستعارة، إذ لو لم يوجد شيء من لوازمه ما وجدت القرينة. وقد سبق لنا أنه لا بد من قرينة تدل على المعنى المجازي في أول بحث المجاز. شوف الذي يبطل المجاز لازم يبطل هذا. كيف؟ هذا يبطل المجاز. أي يقول ما في تصريح وما في مكنية أبدا ما في. يقول كل الكلام هذا على حقيقة، كل هذا كلام على حقيقة، كل هذا الباب الذي يبطل. أي كل باب المجاز يحدث عند رأينا باب المجاز. البعض يستدل بقول تعالى إنه لقول رسول كريم، قول مشبه به إلى تصريحية وتبعية ومكنية. فإن كان الذي معك هو المشبه به فهي تصريحية، وإن كان الذي معك هو المشبه رمز إليه بشيء من لوازم فهي مكنية. طيب أجل الاستعارة في قوله تعالى يا عبد الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بجامع أن كل منهما مستبدل ومستبدل به. نعم، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء اشتروا. نعم طيب زين. تقول وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان، هذا انقسام آخر اعتبار الصيغة أو باعتبار الكلمة المستعارة. باعتبار الكلمة المستعارة تنقسم إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام للظلام والنور للهدى، وإلى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا. إذن تنقسم الاستعارة باعتبار الكلمة المستعارة، باعتبار الكلمة المستعارة إلى أصلية وتبعية. وسميت بذلك أصلية وتبعية لأن إجراءها بالفعل أو بالمشتق فرع عن إجرائها بالاسم الجامد، لأن اشتروا من مأخوذة من الشراء، الشراء اسم جامد لأن كل المصادر جامدة، فالشراء اسم جامد واشتروا مشتق منه. ولهذا سميت الاستعارة إذا كان المستعار فعلا سميت تبعية لأنها تجرى أولا في المصدر ثم في المشتق منه وهو الفعل أو الوصف والحرف على رأي المؤلف. فصار عندنا الآن الاستعارة الأصلية هي أن تكون الكلمة التي وقعت فيها الاستعارة اسما خرج به الحرف والفعل، جامدا خرج به المشتق. فإذا كان المستعار اسما غير مشتق، أنا قلت جامد وهو بمعنى غير مشتق، فإنها تكون أصلية لأن الاستعارة وقعت في نفس هذا اللفظ لا في شيء متفرع عنه. مثال استعارة الظلام، نعم، للظلام، والنور للهدى. وين هذا المثال؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. المراد بالظلمات ما هو؟ الظلام والجهل. إلى النور، نور العلم والإيمان. فعندنا كلمة ظلمات اسم مشتق ولا لا؟ غير مشتق، لأنه جمع ظلمة، والظلمة غير مشتقة، فتكون الاستعارة هنا أصلية، تكون الاستعارة هنا أصلية. ومثلها أيضا لؤلؤا في البيت اللي جاب المؤلف. لؤلؤ الاستعارة فيه أصلية لأن لفظ جامد. من نرجس إيش أصلية؟ وسقت وردا، وردا نعم وردا هاي أصلية. سقت ما فيها شيء، هذا صحيح. العناب أصلية، البرد أصلية لأنها اسم جامد، واضح؟ طيب لو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، أسدا أصلية ولا تبعية؟ أصلية. لماذا؟ لأن المستعار وهو الأسد غير مشتق، اسما غير مشتق. وإلى تبعية وهي ما كان المستعار فيها ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا، مثل ركب فلان كتفي غريمه. ركب فلان كتفي غريمه، غريمه يعني مدينه اللي له عليه دين. ركب كتفيه، إن حقيقة أنه ما يركب كتفيه، ولا لا شافه بالسوق تمر عليه؟ لا، ليس هكذا، فإنه لا يركب كتفيه حقيقة، لكن المعنى لازمه، لازمه. فيقول المؤلف في شرحها أي لازمه ملازمة شديدة، شبه اللزوم الشديد بالركوب بجامع السلطة والقهر، لأن الراكب له سلطة على المركوب، وكذلك الملازم. وإيش بعده؟ واستعير لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. إجراءه واضح. فيه مثال أوضح منه لو أن المؤلف جاء به لكان أولى. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قبل قليل أجرينا الاستعارة في الضلالة، وقلنا شبه الضلالة بالسلعة. الآن نبي نجديها في اشتروا، اشتروا الضلالة، فنقول شبه اختيارهم للضلالة بالشراء في جامع الميل في كل منهما، فالمختار يميل إلى ما اختاره والمشتري يميل إلى ما اشتراه. ثم اشتق من الشراء، ثم اشتق، هذا وجه نفرعية، هذا وجه نفرعية أو قصد تبعية. ثم اشتق من الشراء اشتروا بمعنى اختاروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. واضح؟ طيب، إذن نقول إذا كان المستعار فعلا في الاستعارة تبعية أو مشتقا فهي تبعية أو حرفا. مثال أولئك على هدى من ربهم، هذا حرف. أولئك على هدى من ربهم، لو نظرنا إلى كلمة على تدل على السعر، والهدى معنى من المعاني ما هو يركب عليه، لكن يقول المؤلف أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة، فلتمكنهم صاروا كالراكب على الهدى. تعير على الدلالة على التمكن، ويأتي إن شاء الله شرحها. كل تبعية، كل تبعية قرينتها مكنية، كل استعارة تبعية فإن قرينتها مكنية، يعني فإن قرينتها تكون استعارة مكنية. عرفتم؟ طيب، مثلا سكت عن موسى الغضب، إن أجريناها في سكت صارت تصريحية تبعية. وش القرينة على أن سكت لا يراد بها السكوت، إنما يراد بها الهدوء أو الانتهاء؟ الغضب، ذكر الغضب. نقول يجوز أن نجري الاستعارة في الغضب، ونقول شبه الغضب بإنسان وحرف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، من لوازمه وهو الغضب. نعم. طيب، ها وهو السكوت، وهو السكوت أو قل وهو سكت، كل واحد. طيب يلا رشيد، نريد مثالا آخر ثم السعيرة من الأكل أكل، من الأكل يأكل، لكن لا تأكل مال اليتيم، على سبيل التصريحية التبعية. التصريحية التبعية، تصريحية لأن لمعنى الأكل وهو المشبه به، التبعية لأن لمعنى وش فعل، فهي تصريحية لأن لمعنى هو المشبه به. فهذا رجل رأيته يحرق مال اليتيم، فقلت يا أخي لا تأكل مال اليتيم، أي ألا تذب. فشبه الإحراق بالأكل بجامع الإتلاف في كل منهما، ثم اشتق من الأكل تأكل لا تأكل، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. مفهوم؟ زين. طيب، الاستعارة المكنية هون طيب زين. طيب، الحرف عينا يشرب بها عباد الله، على القول بأن الباء هنا بمعنى من، القول بأنها بمعنى من، فهنا استعير له الباء بدلا عن لفظ من، على سبيل الاستعارة ايش التصريحية التبعية. ولهذا في الحقيقة ان الاستعارة في الحرف بعض العلماء ما ذكرها، ما ذكرها، بناء على ان الاستعارة هنا اما ان تكون من باب التضمين فتكون الاستعارة في المتعلق. نعم، يشرب بمعنى يروى، وحينئذ ما في استعارة. نعم، طيب يقول في الاستعارة أيضا تبعية لمعنى قال ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. ولئن نطقت بشكر برك مفصحا، نطقت هنا مستعملة في معناها الحقيقي، فلسان حالي بالشكاية أنطق. لسان الحال مو بينطق، لأن لسان الحال، لأن لسان الحال معناه دلالة الحال، دلالة الحال على الشيء تسمى لسان الحال. ولهذا مر علينا فيما أعتقد أني قلت لكم إن تسبيح الكافرين لله تسبيح بلسان الحال، يعني أن حالهم تدل على خالقهم سبحانه وتعالى. فهنا لسان الحال وش معناه؟ دلالة الحال، ولا الحال يعني حال الإنسان ما له لسان. يقول إني أنا إذا إن نطقت بشكري برك مفصحا وقلت أشكرك على برك، فإن لسان حالي أنطق من لسان مقالي، لأن الآن اللباس جميل والمركب فخم والمسكن قصر، نعم، إذن تدل على أنك قد بررتني ولا لا؟ نعم. تدل على أنك قد بررتني، فلسان الحال أدل من لسان المقال، لأني لو أقف وأنا علي ثياب الردة وأتيت إلى دار الأمير على حمار أعرج، نعم، فقلت أنت الذي بررتني وأنت الذي فعلت كذا وأنت الذي وأنت الذي وجعت إثني عليه وغمرتني ببرك، يصدقون الناس؟ لا. ها؟ كل أول لم يبرر ما صارت ثيابه مرقعة ومشدة ويجعل أحمر عرق. لكن إذا جئت في لباس جميل وفي مركب فخم من قصر مزين بجميع ما تزين به القصور، فهل الناس يستدلون، وأنا ما عندي مثلا بيع وشراء، ما التاجر، يستدلون بأن هذا الأمير عطف إلي ولا لا؟ يستدلون بهذه الحال أدل من لسان المقال. فالشاعر يقول أنا إن نطقت أشكرك بلساني فإن لسان الحال أنطق، يعني أدل على برك بي من لسان المقال. هنا استعار لفظ أنطق وشونه لأدل، وأنطق جامد ولا مشتق؟ منه مشتق من النطق، لأنه اسم تفضيل، أنطق اسم تفضيل، فهو إذن مشتق من النطق. وعلى هذا فالاستعارة تكون تبعية إيش؟ تصريحية، تبعية تصريحية، تبعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق، وتبعية قصدي أنا وش قلت؟ تبعية، تبعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق، تبعية تصريحية لأنه ذكر فيها لفظ المشبه به. طبعا دين ها؟ أقول الشكاية ما يعني. إيه فلسان حالي. بالشكاية. بالشكاية. وما يثني عليه. نشوف هجل وش معنى البيت. أنا ظنيت إنه يقول فلسان حالي أنطق بالشكر. بالشكاية يقول صح. هو مثلاً اللي أنت قلت الشيخ جاله بحمار أعرج. وقال انت يعني اكرمتني وبريتني لسان حالي يعني ما انك ما اني لو قلت اني نطقت في انك تبرني فإن حالي تدل على أني أشكوك، ما ما ما أشكر. والله بداية البيت يوهم يا شيخ. موهم جدا. إنما الكلام اللي قال حجاج صح. يعني هذا الرجل اللي جاء على حمار أعرج وذي أبو مرقطعة وقام يثني على الملك أنت أعطيت وأنت أنت علي وأنت. نعم. لسان حاله يشتكي. يكون أدل. بس شو هذا التركيب يعني؟ القسم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. نشوف المرشحة، ما معنى مرشحة؟ مرشحة اسم مفعول من الترشيح وهو التقوية، تقوية. ومنه الآن رشحت فلانا ليكون إماما، يعني قويت جانبه ليكون إماما. فالترشيح بمعنى إيش؟ التقوية. وأنتم تعرفون أن الاستعارة مبنية على ادعاء أن المشبه هو المشبه به، هذه الاستعارة ولا لا؟ مبنية على هذا الادعاء. فإذا وجد في السياق شيء يلائم جانب المشبه به صار في ذلك لا استعارة موجودة، صار في ذلك ترشيح أي تقوية، صار في ذلك تقوية لهذا الادعاء، تقوية لهذا الادعاء. طيب نشوف الآن، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الآن لنا أن نجري الاستعارة في اشتروا لتكون استعارة تصريحية تبعية، ولنا أن نجريها في الضلالة لتكون استعارة مكنية قرينتها اشتروا، قرينتها اشتروا. اشتروا الضلالة بالهدى، انتهت الاستعارة. سواء قلت إنها استعارة تصريحية تبعية أو قلت إنها استعارة مكنية. فما ربحت تجارتهم، هذه الجملة تقوي ادعاء بأن الضلالة سلعة، لأن الذي يتحدث عنه بالربح والخسارة هو الشراء الحقيقي، شراء الحقيقي. فإذا هذه الجملة تعتبر إيش؟ تقوية. فنسمي هذه الاستعارة مرشحة، نسمي هذه الاستعارة مرشحة، سواء قلت إنها مكنية أو قلت إنها تصريحية. إنما فما ربحت تجارتهم تلائم المشبه به، لا تلائم المشبه، فنسميها إذن إيش؟ نسميها مرشحة أي مقوات. طيب هذا قسم. فإذا وجدت في السياق شيئا من ملائمات المشبه به فسمي هذه الاستعارة استعارة مرشحة يعني مقوات. الثاني مجردة. المجردة عكس المرشحة اللي يذكر فيها ما يلائم المشبه. ومعلوم أنه إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه فإنها تضعف، تضعف، ولهذا سموها مجردة، مجردة ما عليها ثياب تسترها، بل هي معرات وليس فيها ما يقويها. مثاله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول المؤلف: استعير اللباس لما غشى الإنسان عند الجوع والخوف. لباس الجوع والخوف. هل الجوع لباس؟ لا. وهل الخوف لباس؟ لا. لكن سمي أو شبه ما يعتري الإنسان عند فقد الطعام من الجوع شبه بإيش؟ باللباس. وكذلك ما يحصل له من الخوف شبه باللباس. فهنا نقول شبه اللباس والخوف بإيش؟ بشيء أو بإنسان وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس على سبيل الاستعارة المكنية. لباس الجوع والخوف. هنا. طيب كلمة أذاقها الله، أذاقها الله، يقول الإذاقة تجريد. الإذاقة هل هي تلائم المشبه ولا المشبه به؟ تلائم المشبه به، لأن الذي يذاق وله طعم هو الجوع وكذلك الخوف، وليس الإنسان الذي شبه به الخوف والجوع ورمز إليه بشيء من لوازمه. كذلك أيضا لو قلت رأيت أسدا، نعم، يحمل حقيبته وعلى رأسه عقال، وعلى رأسه عقال، وش نعتبره على رأسه عقال؟ لا نعتبرها تجريدا، لأنها تلائم الأسد ولا تلائم الإنسان المشبه بالأسد؟ الإنسان المشبه بالأسد. إذن فهي تلائم المشبه، ولذلك سميت تجريدا ولا لا؟ لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة له لبد أظفاره لم تقلم، رأيت أسدا يحمل حقيبته، عرفنا أن من هو الأسد؟ رجل شجاع، له لبد أظفاره لم تقلم، هذا وش يناسب؟ الأسد ولا الرجل؟ الأسد. إذن فهو يلائم المشبه به فيكون ترشيحا، يكون ترشيحا. والقاعدة عندنا الآن، ما هي القاعدة؟ إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به سميت مرشحة، إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه سميت مجردة كذا. نعم. لا هذه بيجينا الآن ما تصلح. يقول وإلى مطلقة وهي التي لم يذكر معها ملائم نحو ينقضون عهد الله. اللي ما ذكر فيها ملائم المشبه ولا ملائم المشبه به يسمى مطلقة، مطلقة من الإطلاق، لأننا ما أضفنا إليها شيئا آخر، لا ترشيحا ولا تجريدا. وكذلك تسمى مطلقة إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه والمشبه به. نعم. مثل أن تقول رأيت أسدا يحمل حقيبة له لبد أظفاره لم تقلم وله سيارة فخمة، وش تلائم الأخيرة؟ تلائم المشبه، وله لبد أظفاره لم تقلم المشبه به. الآن سمها مطلقة إذا ذكر فيها، يعني نحن نزيل على كلام المؤلف، إذا ذكر فيها ما يلائم الطرفين المشبه والمشبه به فهي إيش؟ مطلقة. لماذا لا نقول هي مرشحة مجردة؟ ما يمكن، لأن مرشحة مقوات، وهنا ما في التقوية لأنه ذكر ما يلائم المشبه، ولا مجردة أيضا لأنه ذكر ما يلائم المشبه به، إذا تقابلا فتساقطا فتسمى مطلقة. طيب يقول ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. الترشيح والتجريد ما ينفع إلا إذا وجدت القرينة المانع من إرادة المعنى الحقيقي. ولهذا القرينة ما سمى لا ترشيح ولا تجريد، فما هو؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذا قلنا إن الاستعارة في كلمة اشتروا، اشتروا، هل نقول إن الضلالة تجريد؟ الضلالة ما تناسب المشبه به، ولا نقول إنها تجريد لأن الاستعارة ما استوفت قرينتها. والذي منع من إرادة الشراء إرادة المعنى الحقيقي فيه وش اللي منع؟ الضلالة. فالقرينة هذه لا تعتبرها لا ترشيحا ولا تجريدا. رأيت أسدا يحمل حقيبته، ما تقول إن يحمل حقيبته تجريدا لأنها تلائم المشبه به، بل نقول هذه هي القرينة. وعلى هذا فلا يكون ذلك التجريد أو الترشيح إلا بعد وجود القرينة. طيب لو قائل في قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى شبه الضلالة بالسلعة وحذف المشبه فيه ورمز إليه بشيء من لوازمه هو الشراء، ثم استغير من الشراء اشتروا، لو قال قائل أبجعل اشتروا تلائم المشبه به وهو السلعة أريد أن أجعلها ترشيحا، ما يصلح؟ السبب لأنه قبل استكمال القرينة، فإذا لا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة ووجودها بقرينتها. الله أعلم أو ما أشبه ذلك. وإذا المنية أنشبت الطارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وش تتصور هذا؟ أنه أمر عظيم مهول، أنه أمر عظيم مهول. لكن قول الشاعر الملفق فأمطرت لؤلؤا من نرجس إلى آخره، هذا تجد فيه اللون. نعم، لو قال مثلا أنها قامت تبكي ودموعها رطبت خدوده، نعم، وقامت تعرك عيونه مثلا، وش يصير هذا؟ مشوه. نعم، لكن الأمر بالعكس إذا جاء مثل هذا البيت، وإن كان يغلب على ظني والله أعلم أنه بيت مصنوع. نعم. أما المجاز المرسل، المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير مشابهة، يعني ما فيه مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، ما في مشابهة، لكن فيه علاقة أخرى غير المشابهة، فيه علاقة أخرى غير المشابهة. فالعلاقة إن كانت المشابهة فهو استعارة، وتقدمت أقسامها ومرنوا أنفسكم عليها بما يمر بكم من شواهد حتى في النحو وغيره، يمكن يكون استعارات. أما المجاز المرسل فعلاقته غير المشابهة، يكون الجامع بينه وبين المعنى الحقيقي أو الصلة اللي بينه وبين المعنى الحقيقي غير المشابهة، لأن العلاقة معناه الصلة. طيب وش المجاز المرسل؟ علاقته غير المشابهة، وهي كالسببية في قولك عظمت يد فلان عندي، عظمت يد فلان عندي. هل المراد باليد اليد الحقيقية وأن اليد هذه صارت كبرى الجبل؟ لا. لأن مثل هذا يعتبر ذم، يعتبر ذما وعيبا. لكن المراد باليد هنا النعمة، النعمة. ولو أن المؤلف أتى بمثال أحسن من هذا لكان أولى، لو قال غمرني فلان بيده، أي بنعمته، لكان أولى. إلا إذا كان عدو لك يمكن غمرك بيده حقيقية ليهلكه. نعم. طيب المهم أن اليد هنا عبر بها عن النعمة لأنها سبب النعمة، لأنها سبب النعمة. وسيأتيكم إن شاء الله في المجاز العقلي إن كان المؤلف ذاكره أن المجاز العقلي مع المجاز السببي هذا إشكاله عظيم عند كثير من الطلبة، لا يميزون بين المجاز العقلي والمجاز المرسل السببي، مع أن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المجاز العقلي. المجاز المرسل السببي التجوز في الكلمة لا في الإسناد، تجوز في الكلمة لا في الإسناد، فمثل عظمت يد فلان عندي، إسناد العظام إلى اليد بمعنى النعمة ممكن ولا لا؟ ممكن. لكن بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، نعم، هنا تجد أن عمر يراد به المعنى الحقيقي، وبنى يراد به المعنى الحقيقي، لكن إسناد البناء إلى عمر هذا عقلي، يسمونها مجاز العقلي. فإذا كان التجوز في الإسناد فهو مجاز عقلي، وإذا كان التجوز في الكلمة نعم فهو مجاز مرسل. ولا في الحقيقة السببية موجودة فيهما جميعا، فبنى عمرو بن العاص أي أمر به فهو السبب في البناء، لكن بنى يراد بها الحقيقة أولى الحقيقة، المراد بها البناء الحقيقة، وعمر يراد عمر نفسه نعم، لكن إسناد البناء إلى عمر هنا جاء المجاز. فإذا كان التجوز في الإسناد سمي مجازا عقليا، وإذا كان في الكلمات سمي مجازا مرسلا. طيب هنا السببية عظمت يد فلان عندي، عظمت يد فلان عندي، التجوز الآن باليد، هل المراد باليد اليد الحقيقية؟ لا، على كلام المؤلف المراد بها النعمة، النعمة. فنقول هذا مجاز مرسل. وش علاقته؟ السببية. ما معنى السببية؟ أن يعبر بالسبب عن المسبب، هذا السببية، أن تعبر بالسبب عن المسبب. فهنا عبرت بالسبب وهي اليد عن المسبب وهي وهي النعمة. طيب، ومنها أيضا المسببية في قولك أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، أنا ما هي تمطر السماء نبات؟ لا، ها؟ ما تمطر النبات، تمطر ماء يكون به النبات. أمطرت ماء يكون به النبات. هو على إذا كان مثال، هذا خلوا مثال، وقد يعبر به الإنسان المتشدق يمكن يعبر به، نعم، لكن خلوا مثال، أمطرت السماء نباتا، معلوم أنها ما تمطر النبات، تمطر ماء يكون به النبات، صح ولا لا؟ التعبير هنا بالمسبب عن السبب، المسبب وهو النبات عن السبب وهو الماء، عكس الأول. فإذا عبرنا عن المسبب بالسبب، لا، إذا عبرنا عن المسبب بالسبب فعلاقته السببية، فعلاقته السببية. وإذا عبرنا بالمسبب عن السبب فالعلاقة المسببية، فالعلاقة المسببية. أما فهمت الآن؟ طيب، أمطرت السماء نباتا أي مطرا يتسبب عنه النبات، فعبر هنا عن المسبب عن السبب بإيش؟ بالمسبب. يا أخوان، عبر عن السبب وهو الماء بالمسبب وهو النبات، سيدة ولا لا؟ طيب، هل يصح أني أعبر بسبب عن سبب فأقول أمطرت السماء غنما مجاز من مجاز، يعني أمطرت ماء يحصل به النبات فترعاه الغنم فتنمو وتزداد، أو ما يصلح على كل حال هو بعيد، هو أمطرت هو بعيد إيه؟ تشمل الغنم هذا تمنة الغنم ها؟ تمنة الغنم إيه؟ هذه طيب أمطرت السماء شحما أو كرشا، المهم على كل حال قال الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، من السماء رزقا، قالوا إن هذا مجاز لأن الله ليس ينزل الرزق لكن ينزل ماء يكون به الرزق، ماء يكون به الرزق فهو مجاز، علاقته إيش؟ المسببية، مجاز علاقته المسببية. وتعلمون أنه سبق أن قلنا إنه ليس في اللغة العربية مجاز، ويكون قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا ليس في القرآن ولا في اللغة العربية، لا يكون وينزل من السماء رزقا، نقول نفس المطر رزق، نفس المطر رزق ولا لا؟ الناس يشربون منه وتشربون منه مواشيهم وتشربون منه زروعهم، فهو نفسه رزق ويأتي من بركته، يأتي برزق. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. طيب يضبط الآن الفرق بين السببية والمسببية، ما هو الفرق؟ إن عبر بالسبب عن المسبب فالعلاقة السببية، وإن عبر بالمسبب عن السبب فالعلاقة المسببية. طيب ثالثا الجزئية في قولك أرسلت العيون لتطلع على أحوال العدو. نعم يقولون بث الملك عيونه في البلاد، بث الملك عيونه في البلاد، هذا مثال البلاغة واضحة وهي أوضح، بث الملك عيونه، أعتقد أن ما أحد يفهم أن الملك قال له عيونه خلاص تمشي. نعم أحد يفهم هذا؟ لا ما أحد يفهم عيونه. طيب إذن مش معنى العيون، العيون الجواسيس الذين ينظرون هل في البلاد عدو ولا لا، وإرسال العيون ثابت حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث العيون عليه الصلاة والسلام لينظر العدو، وهذا داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن الآن كلمة عيون يراد بها الجواسيس، فهل الجاسوس عين تمشي؟ الجواب لا، لكن العين جزء منه، عين جزء منه، شفت العين جزء منه، فعبر هنا بإيش؟ بالجزء عن الكل، فإذا عبر بالجزء عن الكل فهو مجاز علاقته جزئية، ومثله على رأيهم بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم، فعبر باليد عن الكل فهو مجاز علاقته الجزئية. طيب إذا قيل لماذا اختيرت العين للجاسوس؟ لأنها بها يرى، الجاسوس يرى، فيرى مثلا من بعيد شبح مقبل، يقول يا جماعة ترى العدو جاكم، صح ولا لا؟ ويقال إن زرقاء اليمامة إنه لما أراد أعداؤه من يغزو قبيلتها قالوا ما نفتك من الزرقاء إلا إلى حطينا شجر نتقي بها ونمشي، واللي شافتنا حذرت وحذرت قومها، فجعلوا كل واحد معه الشجرة يمشي بها، هي لما رأت الشجر تمشي من بعيد مسيرة 3 أيام هي ترى، يعني تخط تخط ولا ترى؟ لا ترى بعينه، ترى بعينه، رؤيتها قوية جدا حقيقية يعني. حقيقية نعم حقيقية وفيها أشعار. المهم أنها لما شافت الشجر يمشي قالت لهم يا جماعة ترى القوم جاؤوكم، قالوا روحوا الصراخ ما قال والله إن الشجر لتمشي ولا تمشي إلا برجال. الشجر ما هي تمشي على أرجل، تمشي برجال. المهم تركوها. وفي صبيحة ثالثة وإذا القوم عليهم يقولون إنهم قتلوها وإنهم والعياذ بالله قلعوا عيونه وشافوا العروق، وإذا العروق سوداء من الإثمد. الإثمد نوع من الكحل. نعم. فالمهم أني أقول إن الجاسوس ينظر بعينه. طيب لو فرضنا إنسان أرسل جواسيس للسماء، جواسيس للسماء ما هو للرؤية، يمكن ولا لا؟ يمكن. وش نقول؟ أرسل آذانه هنا. قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أذن كلش نسمع والعياذ بالله. المهم الآن العيون خصت بالجواسيس لأن الغالب أن الجاسوس يتوصل إلى معرفة العدو بالرؤية بالعين، ولهذا الإنسان الذكي يعرف حال الإنسان من ملامح وجهه، من ملامح وجهه نعم وعينيه. تجد مثلا تجد تقابل إنسان تعرف أن عينيه غاضبتان ولا لا، أو راضيتان. الإنسان الذكي يعرف. طيب المهم هذا من باب إيش؟ مجاز على قدر الجزئية. والكلية في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذه في سورة البقرة. وقال نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم. هنا عبر بالأصابع. فهل الإنسان يدخل كل صبعه، كل صابعة الخمسة يدخلون ولا لا؟ ما يدخل. إذن عبر بالكل عن الجزء وعن البعض أيضا، عن الجزء باعتبار كل إصبع وعن البعض باعتبار الأصابع كلها، لأنه ما يدخل إلا واحد من خمسة. ثم هذا الواحد ما يدخل منه إلا الأنملة العليا، نعم جزء. فهنا عبر بإيش؟ بالكل عن الجزء، يسمونه مجازا على لا مجازا علاقته، مجازا علاقته الكلية. طيب نعم. من قال قولهم كانوا أصابعهم في أيضا نفس هذا المجاز لأنه كناية عن عدم استماع، وإلا هم ما دخلوا صورة أما مسألة اللي في سورة البقرة يقين دخلنا يعني. أما في قسمه يمكن استكبارا، يمكن استكبارا إنه فهم هذا استكبارا لأن يعني ما نفسه من مجاز. لا ما نفس المجاز الصحيح إنه على حقيقته في مسألة جعل الأصابع إنه استكبارا عن كلامه، يعني يكون سبعة استهزاء به. نعم. واعتبار ما كان نحن ذكرنا لكم في مسألة إن حقيقة الكلام ما دل عليه السياق باعتبار القرآن، هذا الحقيقة. كل يعرف يجعلون أصابعهم أو جعلوا أصابعهم إن المراد الأطراف، ما يمكن يسبق إلى الذهن أن المراد كل الأصبع حتى نقول تجوز. نعم. وش أنت علمه يا أخي؟ تعلمها. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن أقع فيه. ويقول الشاعر أيضا تعلمت إيش؟ لا لا، علمت الشر، علمت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لم يعلم الشر يوشك أن يقع فيه. حنا نتعلم لأن هذا شيء مشهور يعني عند أهل العلم، يعني القائلون بإنكاره قليلون، أن لابد أن نعرفه وإن لم نقره في قلوبنا. نعم. أنا ساعتي أعلم في المشاهد. دقيقة. عدنا. ما هو من المنديل؟ الخامس اعتبار ما كان كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا أعطوا اليتامى أموالهم. والمراد باليتامى هنا البالغين لأن اليتيم قبل البلوغ لا يعطى ماله لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأنتم إذن ما يعطى ماله حتى يبلغ، إذا بلغ يبقى يتيما ولا يزول يتمه؟ يزول يتمه، لأن اليتيم من لم يبلغ وقد مات أبوه، من لم يبلغ وقد مات أبوه هذا اليتيم، فإذا بلغ فليس بيتيم. وأنه القرآن يدل على أنه لا يعطى المال حتى يبلغ. إذن فقوله وآتوا اليتامى أموالهم أي الذين كانوا يتامى، وأما الآن فهم بالغون، الآن بالغون. والحكمة من التعبير باليتامى عن البالغين زيادة الحنو والشفقة عليهم، لأن الحنو على اليتيم أكثر. نعم، فلذلك عبر الله عز وجل عن البالغين باليتامى زيادة في الحنو والشفقة. طيب، اعتبار ما يكون كما في قوله إني أراني أعصر خمرا أي عنبا. من هو ذا؟ هذا صاحب السجن، أحد صاحبي السجن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. سبحان الله العظيم، هذه الرؤية شف التعبير. قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه أي سيده خمرا، لأنه رآه يعصر خمر وهو مملوك خادم ليس أهلا لأن يشرب الخمر، الخمر ما يشربها إلا الناس أهل الرفعة. فقال إنك تسقي ربك خمرا فأعصرها له ويشربها. الآخر، وأما الآخر شف فيصلب فتأكل الطير من رأسه، مع أنه يحمل خبز من تأكل من رأسه من جلدته أو من مخه. نعم، استدل بأن الخبز هذا